بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا أن لله سبحانه وتعالى الصفات أثبتها أوجاد ذاته، أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحيطها كما أثبتها لنفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نمثل الخالق بالمخلوق كما قال سبحانه وتعالى على تقريب بالله، يعني لا نقوله إن صفة الله تعالى الفلانية كصفة المخلوق. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى إثبات ذات تمثيل وتمثيلا بلا تعظيم فننزله عز وجل عن مشابهات المخلوق دون أن نمثله من صفته سبحانه وتعالى، ونثبت المعنى المعتقد من الصفة التي لم نعرف في لغتها مع تطوير الكون والحقيقة، تطوير الكون والحقيقة، يعني ما حقيقة الصفة وما كونها، هذا الله تعالى أعلم. والسؤال على البدع كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. والصفات الثبوتية أي التي أثبتها الله تعالى فيه وأثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفات السلبية أو المنفية أي التي نفاها الله تعالى عن نفسه ونفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي جاء في القرآن بطريقة مجملة، فكما قال سبحانه وتعالى وذكرنا في المرة السابقة الدعوة العامة العالمية، يعني الدعوة العامة العالمية في السبيل سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له عز وجل سبيلا ولا سميا ولا نظيرا ولا شبيها سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا لله اندادا، فتنفذ تعالى لا ند لك لا شبيه لك لا نظير لك سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء يتخذون اندادا من دون الله او مع الله. والله تعالى لا ندال سبحانه وتعالى، وقول الله تعالى وعقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. والله تعالى ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى ان يكون له ولد او ان يكون له شريك في الملك او له ولي يتعبد به من ذل، بل سبحانه وتعالى العزيز الغني الحميد وكبره تكبيرا عظيم تعظيما. وقول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول سبحانه وتعالى يسبح لله، فذكرنا ان التسبيح معنى التمثيل من الفعل سبح وسبحان، هذا اسم مصدر، ومعنى سبحان الله اي تنزيها لله، تنزيها لله سبحانه وتعالى. يسبح لله بمعنى ينزه عن كل صفة نقص ومعايب ما في السماوات وما في الأرض. والفعل المسبح إما أن يكون متعديا إما أن يكون متعديا بنفسه أو أن يكون متعديا بالنفس. فأما تعديه نفسه قول الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبحوه بكرة وأصيلا أي تنزهون سبحانه وتعالى. وأما تعدي الله فهذا كثير كهذه الآية يسبح لله. فهنا تعدى فعل لله يسبح لله أي سبحه إخلاصا لله واستحقاقا. فالتام هنا تبين كمال الإرادة المطلقة وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله تعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالاسم هنا ما اسم موصول بغير حرف فهذا يحيل العموم. إذا هذا عام عن كل شيء يسبح لله وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحا. والتسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما المقال فكقول الإنسان سبحان الله هذا تسبيح القول. وأما التسبيح بالحال فهذا عين: وإني شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح بالمقام يخرج منه الكافر فإن الكافر لم يسبح الله بالسان. ولهذا يقول تعالى سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون. فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به سبحانه. والتسبيح بلسان الحال يعني حال كل شيء في السماوات والارض يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن المعصيه. حتى الكافر اذا تاملت حاله وجدتها تدل على تنزول الله تعالى عن النقص والعيب. يعني مثلا لو نظرت الى الكافر في جمال خلقته سبحان الله سبحان الله جميل عز وجل جميل يحب الجمال. هذه الخلقه الجميله التي خلقها الله سبحانه وتعالى تجد انك تقول سبحان الله خلقته في احسن تقويم. تقول سبحان الله خلقته في احسن تقويم. لذلك في احد تفسيرين في قول الله سبحانه وتعالى ثم رددناه اسفل سافلين يعني بعد هذه الخطه الجميله اذا به يهوي النار. اعوذ بالله. فبعد ان خلق الله تعالى في احسن تقويم واجمل صوره بكفره تردد في نار جهنم. بل والإنسان الكافر عند موته وإن كان في حجم صورة تحول صورته إلى صورة قبيحة جدا. بل ومنهم من يسود وجهه كسواد الليل. نعوذ بالله بعد هذا الجمال الذي كنت تراه لأنه مات على الكفر وغضب الله عليه. ربنا هو اللي يعلم اللي يعلم ده كده ان هو ربنا هو المسلم مش المسلم ان هو ربنا هو اللي هو كويس. لو انت عشان وبالكوبايه قدام تعمل ايه؟ طب مرتش دي لو ربنا عايز تبقى مرتوي واشرب هيخلينا اشرب مرتش دي كده. وانا بقى انا عشان بقى انا شايف دماغك ليه ما عملتش كده؟ ليه ما عملتش كده؟ لان انت ليك اراده وقدره هتقوم تجيب الكوبايه وتشرب منها وتحط الكوبايه تاني، صح كده؟ يبقى اذا لابد من الارض الارضيه. كل واحد مننا ربنا جعلنا قدره اراده عقل ومشيئه. فزي ما انت الكوبايه دي قدام ثنيه وانا عطشان ما قلتش لو ربنا يهدي هتوي هتوي واقعد كوبايه الميه. انا لو هم قلنا كوبايه الميه طب ليه ما نروحش نصلي؟ طب ليه ما نروحش تؤمن لما جاءتك دعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتروح بارادتك صح كده؟ ربنا خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. منهم مؤمن ومنهم كافر. ما تجيش تحتاج للقدر، ما تجيش تحتاج للقدر على يوم كافر بدون ربنا يا رب انت تركتني كافر. الله لا الرسول ده المتهم عندك اراده وعندك قدره ربنا بيحاسبك على افعالك الحقيقيه اللي تقوم باختيارك وارادتك. جات لك دعوه الرسول، جه واحد قال لك لا اله الا الله ادخل في الاسلام، تقول له ايه؟ تقول له ربنا عايز ما تخش الاسلام، ما تخش الاسلام. نفس المساله لو انت عطشان من ميه قدامك، زي ما انت تاخد الماء براسك وتغسلها براسك برضه ما تخش الاسلام براسك. ايه المنهج؟ ومفيش حد يعلم ما هو مكتوب له اخرا. الاعمال بالخواتيم. انت هتموت على ايه؟ الله اعلم. ربنا كاتب لك ايه؟ الله اعلم. كل شيء فور الغميض، كل شيء فور الغميض. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ارشدنا الى الاهم من التفكير في ذلك، وهو اعملوا فكلكم يسر لما خلق. يعني اعملوا كل ربنا ميسر فيه هيوفقه العمل ام كان. فمن كان من اهل السعاده وفقه الله لعمل اهل السعاده ويسر له عمل اهل السعاده. واما ما كان من اهل الشقاوة عياذا بالله فانه يصل له طريق الشقاوة. لكن احنا ما نعرفش، احنا اللي علينا نعمل. زي ما انا جيت كوبايه الميه وضربت مثال، فانا بشرب اجراتي ومش هشرب اجراتي نفس الحكايه. تعرف مين الصبر؟ اقول له جزاك الله خيرا، الصلاه دي هي الصله بين العبد وربه، هو ده طريق الخير وهو ده طريق الجنه. صلي اجراتي، صلي اجراتك وقدرتك وقوتك. اللهم صل. يبقى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى له الملك بصفه الوحيه اللي لم تهملها، الملك ملك الله تعالى. وله الحمد، الحمد كله له اهل الحمد. وهو على كل شيء قدير، اثبات قدره الله سبحانه وتعالى. انما فين الصفه اللي هي الصفه السلبيه او الصفه المنفيه؟ هي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. ان السماوات كل ما في السماوات والارض ينزل الله عما شابه في الارض وقيل فيه. يسبح الله ان يكون له ولد أو شريك أو صاحبه، يبقى هنا الكلمة إيه؟ يسبح. هي دي المتضمنة النفي، لأن معنى كلمة التسبيح التنزيل لله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده، تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك يعني تعالى وتعاظم تبع من صفات النقص سبحانه وتعالى الذي انزل القران. القران هو القران وسمي بهذا الاسم لانه فرقان بين الحق والباطل لانه فرقان بين الحق والباطل. الذي نزل القران على عبده هو الله عز وجل. وتركيب الفعل نزل تشديد الذات يدل على التنزيل على ان القران نزل مفرقا على 23 سنه نزل. اما الكتب السابقه قال الله تعالى سبحانه وتعالى فيها انزل الكتاب لان الكتب السابقه نزلت جمله واحده. اما القران فنزل مفرقا نزل مفرقا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويدل على ذلك دنيا الفعل نزل الفرقان على عبده ومحمد صلى الله عليه وسلم. ووصف الله عز وجل هنا بالعبودية الخاصة العبودية العامة كل من في السماوات من في الأرض عبد لله الكافر عبد لله سبحانه وتعالى لأنه خالق ومالك سبحانه وتعالى. إنما في عبودية خاصة هذه العبودية عبودية الأنبياء والمرسلين والصالحين. فوصفه الله تعالى في مقام التحدث عن تنزيل القرآن بعبده. وكذا أيضا قال سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. وفي مقام التحدي قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. وكذا ايضا في مقام التكريم يوم المعراج قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقال سبحانه وتعالى في سوره النجم فأوحى إلى عبدي ما أوحى مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله تعد إيمانا لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية. لب الحرية العبودية لله هذه لب الحرية. أما من ترك العبودية لله فهو عبد لغيره مش حر بل عبد لغيره. فإما أن يكون عبدا للمرأة أو عبدا لكأس خمر أو عبد لماء أو عبد لثوب أو عبد لأوحى كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميص. وقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق النفس والشيطان. هربوا من الرزق الذي خلقوا له الى رزق العبوديه. خلقوا انت خلقت لتكون عبدا لله لا ضده. فلما هرب من العبوديه التي خلق لها بلي برزق النفس والشيطان. فعبد مين؟ عبد النزوات نفسه وهواه وعبد للشيطان بهذا الجناح. ويصير الانسان عبدا للشيطان ان اطاعه في الكفر لان الطاعه في طاعه الشيطان في الكفر كفر وطاعته في المعصيه معصيه. ليكون للعالمين نذيرا صلوات الله وسلامه عليه. فاللام هنا لام التعليم ليكون اي النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين عالمين الجن والانس. وهذا مما يجب الايمان به اننا يجب ان نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين. فامه الدعوه للنبي عليه الصلاه والسلام هم العالمون. وامه الاجابه من استجاب له. ومن لم يؤمن به فهو كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. وهذا من رفع الذكر للنبي عليه الصلاه والسلام ورفعنا لك ذكرا لا تذكر الا تذكر معه، فلا يقبل من احد اسلام الا بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمدا رسول الله فهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لاسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يخرج بالذي ارسلت به الا ادخله ثوب النار. لو فرض، وهذه طائفه موجوده في امريكا الان، طائفه من النصارى تؤمن ان عيسى عبد الله ورسوله، لا تشرك بالله تعالى، لا تقول عيسى عبد ابن الله ولا والد، وانما يكون عبد الله ورسوله، ولكن يقولون محمد صلى الله عليه وسلم نبي عربي، لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله للعالمين الذي يراه. هؤلاء نحن كفار مع اعتقادهم مع اعتقادهم، لان الله تعالى اخذ الميثاق على النبيين انه سبحانه وتعالى اذا ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم احدهم حي ان يؤمن به وأن ينصره، لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أأقررتم ما قلتم على ذلك الإسري؟ قال: أقررنا. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين فهو كافر حتى يؤمن أنه رسول للعالمين صلوات الله وسلامه. عائد عن النبي عليه الصلاه والسلام لانه اقرب مذكور، يعني الضمير يعود على اقرب مذكور في اللغه، ولان الله تعالى قال، يعني ربنا يقول في الحته: بارك الذي نزل الفرقان على عبده، عبده لا النبي نبع السلام على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا الضمير يعود على مين؟ هل يعود؟ الأول خالص هو الله سبحانه وتعالى، قد يكون ربنا هو الرسول، الرسول عشان المعنى في صحيح، إنما هنا أقرب مذكور يعود على مين؟ على عبده، ليكون أن يكون عبده محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. ودي قاعدة معنى، قد الضمير في اللغة يعود على أقرب مذكور. لتنذر به، اي لتنذر ايه؟ لتنذر بالقران. ولان الله تعالى قال لتنذر به، قال تعالى: لانذركم به ومن بلغ، اي القران. فالمنذر هو الرسول عليه الصلاه والسلام. وقوله تعالى: للعالمين، اي الجن والانس، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك عز وجل، ودي كلها صفات سلبيه، صفه سلبيه صفه منفيه، يبقى ربنا ليس له ولد وليس له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقد داره تقديره سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء هو خالق كل شيء، وقد داره تقديره، يعني هيئه من تهيئه تناسبه. هيئه تهيئة دون سنة، فكل شيء على ما يناسبه ويشاكله سبحانه وتعالى. ده ايه؟ ده احنا شايفينه بعينينا، شايفينه بعينينا في كل حاجة. يعني مثلا انظر إلى أمة القطط، انظر إلى أمة القمم، فتجد مثلا كالتمام، فتجد بين القطط بين الجنس الواحد، وكذا في القرود وكذا في الاسود وكذا وغير ذلك، كل ده في الجنس الواحد، لكن ما لقيتش حد من هنا يروح للجنس الجنس للامه دي، ولا الجنس للامه دي للجنس للامه دي، يبقى سبحان الله قد خلق كل شيء فقدره تقديرا، هيئه تهيئه تنزيل، كل شيء على ما يشكله ويناوله سبحانه وتعالى عز وجل. وقال ربكم ان شيء فقدره تقديرا. والخلق هو التهيئة على وجه معين، والتقدير بمعنى التسويق او معنى القضاء في الادب، والاول اصح، الاول اصح بمعنى التسويه والتهيئه، التسويه والتهيئه. ويدل ذلك قوله تعالى الذي خلق فسوى سبحانه وتعالى، وبه تكون الايات على الترتيب الفكري والمعنوي، وعلى الثاني اللي هو القضاء يعني التصوير الثاني وحيد القضاء يعني قضاء الادب، تكون الايه على الترتيب الذكري. والرابع ان المقصود في قدره تقديرا، المقصود به انه هيئه وسواه تهيئه تناسبه وتشكله. نستفيد من هذه الايات من الناحيه المسيحيه اللي هي الايات التي فيها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى اللي هي الصفات السلبيه او المنويه، نستفيد انه يجب علينا ان نعرف عظمة الله تعالى وننزهه عن كل نقص، واذا حدثنا ذلك ازددنا محبه له وتعظيما. ومن اياتيه القران نستفيد بيان هذا القران العظيم، وانه مرجع اليه، وان الانسان اذا اراد ان تتبين له الامور فليرجع الى القران، لان الله سماه فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. ونستفيد ايضا من الناحيه المسلكيه التربويه ان تتاكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله قائلا بانزال الرساله وانزال الخلق. ونستفيد ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخر الرسل، كان مصدق لتلك دعوه النبوه من بعده صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى للعالمين ولو كان بعثه رسول لكانت لله رسالته بهذا الرسول ولكانت للعالمين كلهم. الآية التاسعة والعاشرة في أيضا نفي الصفات، نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى عن الصفات السلبية الفكرية، قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. يقول سبحانه ما اتخذ الله ولدا، نفى الله عز وجل ان يكون له ولد، وما كان معه من اله، نفي ان يكون معه اله، اله بمعنى مألوف يعظم ويعبد سبحانه وتعالى. يتأكد هذا النفي بدخول منه في قوله من ولد، اتخذ الله من ولد، فمن هنا لا زائد للتوكيد، اتخذ الله ولدا، لكن ما اتخذ الله من ولد، إلى هنا ده للتوكيد، حرف جر زائد للتوكيد، من إله أيضا للتوكيد، لأن هذا حرف الجر في سياق النفي والتحريم في التوكيد، ما اتخذ الله من ولد، يعني ما استطاع أحد أن يكون ولدا لا الحسين ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيره، لأنه غني عما سواه. وإذا انتفى اتخاذه ولدا فمن باب أولى لا يكون والدا سبحانه وتعالى بأرض ولا تولد. وقوله من إله، إله بمعنى مألوف، مثل بناء بمعنى مبني وفراش بمعنى فراش، فالإله بمعنى المألوف أي المعمول المتذلل له، بمعنى ما كان معه من إله حق، إلا فالآلهة الباطلة كثيرة موجودة، لكن آلهة باطلة، وكونها باطلة فهي كالعدم، ولذلك هو عز وجل الإله الحق، ولذلك تقدير الخبر المحدود في قوله في قول لا إله إلا الله هو حق، لا إله حق إلا الله. لا اله حق في تضيف اله باطل، اما هو عز وجل هو الاله الحق. اذا يعني لو كان معه اله سبحانه وتعالى إلا هيصل، إلا هيصل لو كان معه العلم إلا هيصل. وهذا من العلم الذي لديه لو كان كيف يكون لو معه العلم إلا هيصل. شكرا ربنا ودنيا لذهب كل إله بما خلق. إن هيصل الإله ده لي ملك خاص بما خلق، أذهب كل إله بما خلق يعني ملكه اللي هو بيتصرفه وبيدبره. لذا لو كان مع ربنا إله لانفرد كل منهم بما خلق فيقول هذا خلقي، كذلك الآخر يقول هذا خلقي. وحينئذ يريد أن يسيطر كل منهما على الآخر، على بعضهم على بعض. على يعني انتصر، على أي انتصر وظهر، ولا على بعضهم على بعض. يبقى كل واحد هيفتح يفتح على الثاني سبحان الله. ده دي تداب يعني تداب ربنا ضمنه خالص. ما تلاقيش الكلام اللي بيقول لك سلام وسلام، الكلام ده كله كلام في السبع ناس. لكن ما فيش واحد اتمت على دولته ولا يملك دولته ويحس بقوته انت وعايز يعلو عن جنبك ويعلو على الاضعف. وده هو الواقع. ولا على المحطوم على بعض صراع الكبار. امريكا تريد ان النظام الواحد يسير في العالم، لذلك بتاعها والمروس يدفع راسها ثم جاي اطعارها عشان هي ايه؟ هي الوحيده. ولا على بعضهم على بعض دي ده سنه الملوك. لما يجد منا فيه قوه يريد ان يسيطر على اضعف منها. يبقى دوت كل واحد دي ملك يدبره. يبقى في الحاله دي عايز يسيطر على الثاني. ولعنى بعضهم على بعض. فعندئذ اما ان يتمانعا يعني يعجز كل واحد منهما على الارض. وانه لا يبقى كده تمانعا فامتنع ان ازاي يسيطر عليه ويعلو عليه، وازاي يمتنع ان لا يعلو عليه ويسيطر عليه. طب ده كده اتصل في العجز. ينفع اله عجز؟ ما ينفعش. اذا عندئذ لا يصلح ان يكون الها، لان الاله لا بد وان يكون قديما لا يحدث شيء، لا يفوت شيء، ولا يمتنع منه شيء. يبقى ده الاله. طب ده عجز، عجز المسيطر عليه. إذا عندئذ لا يصح أن يكون إلهًا معاكساً. وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله. فالعالي هو الإله يعني ترجع المسألة إلى أن الإله الحق إله وإله. لأن هو ده اللي هيعلو. إذا هو إله حق على وارتفع. إذا هو الإله الحق سبحانه وتعالى. وعندئذ لا يمكن أبدا أن يكون للعالم إلهان. كذلك أيضا أننا نجد العالم علو اليوم وسفل اليوم يسير على نطق واحد، على نطق واحد يدل على أن مدبره واحد. ننظر إلى الشمس كل يوم تشرق من المشرق. طب لو في تهتمين كنا لقينا الشمس دي تشرق مثلا من المغرب او تشرق من امن الشمال او بتطلع من الشمال تطلع من الجنوب تطلع الظهر تطلع العصر. لو في تهتمين لا ده احنا لقينا النظام ده واحد نهار واحد. طيب وليه؟ وليه نشوف القمر؟ نطق واحد يدل على أن القائم عليه واحد وأن مدبره واحد سبحانه وتعالى. هذا الواحد هو الله تعالى الذي قال خالق كل شيء يدبر الأمر. الأمر كله هو الذي يقوم على تدبيره سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الله تعالى هو الإله الحق عز وجل. فبين سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعبد، إذ لو أمكن التعبد لحصل هذا، لم فضل كل واحد عن الثاني. طبعا هذا الكلام يتكلم به يعني إخوة صاحبه جيدا، حتى المنفرد من العقائد ونتكلم من العقائد وناقش الشباب، ناقش الشباب و يعني خاصة مع هذه الموجات التي تبدأ بالمعصية وتبدأ بالهوى وقد تصل عياذا بالله إلى الإلحاد والكفر بالله تعالى. فاحتاج هذا الشخص المتكلم بكلام عقلي، فلو أخذت هذه الآية لربنا سبحانه وتعالى بيدلل على إنها بلا واحد بالعقل، ليس عقل، ليس عقل. يعني ربنا هنا بيثير عقول نحن، يقول ما استغرب الله من ولد ومن كان معه إله. طب لو حصل كده إذا استأذنها كل إله بما خضع ولعل بعضهم على بعض، إذا إذا ده دليل عقلي. فلو حصل كده لو في إله تاني يبقى هيحصل حاجة من إيه؟ يا إما إن كل واحد ليه ملك خاص بالله، وإما إن يعلم بعضهم على بعض، إحنا ويعلم بعضهم على بعض، يعني واحد هيسيطر، يبقى ترجع إلى نفسه إلى واحد. ولو جينا بصينا في الكون هنلاقي التفسير واحد، وإن كل شيء يدور على واحد، فخالقه واحد ومدبره واحد، وكل ده بأدلة عقلية. أدلة عقلية تفسير ما عند العقل، إن هو أصلا هو جاهل، وفي نفس الوقت هو لا يؤمن بالقرآن. عند الكلام القرآن جاهل في القرآن ولا يؤمن به. عندما تثير عقل مرسوم حتى تنمي الإيمان في قلبه. فإن قيل ألا يمكن أن يصطلح وينفرد كل واحد بما خلق؟ فالجواب أنه لو أمكن وقع لازم أن يختل نظام العالم، ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر، وحينئذ لا تصح الربوبية لواحد منهما معاه. يعني شوف ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا كل واحد شايف الثاني حتى اللي شايف نفسه قوي. يعني ايه هو اللي كان يصغر على الاقل منه؟ مخلف، خايف منه يطلع وبالتالي يقضي على علومه ومبدئه وياخذ هو هذا المد وهذا العلوم، وبالتالي يجتمد في صراع دائما، في صراع دائما. ثم قال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، اي تنزيها لله سبحانه وتعالى. يسبح الله عز وجل نفسه الكريمه سبحانه وتعالى عما يصفون، اي هؤلاء الموحدون المشركون. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. الغيب وكل ما طبع منها الشهادة وكل ما شهد الناس، فتعالى عما يشركون يعني رفع وتقدس وتنزه عما يشركون، أي هذه الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تعالى. وفي هذين الآيتين من سورة النبي تنزل الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون، وعن الشريك له في قلوبهم الذي اشرك به المشركون. وهذا النفي لكمال البناء، يعني صفه نفي، صفه نفي يثبت ايه؟ يثبت ضعف من الكمال. البناء عز وجل البناء لا يحتاج الى ولد، لا يحتاج الى شريك سبحانه وتعالى، يحتاج الى صاحبه وماضيته سبحانه وتعالى. ونستفيد من الناحية المسلكية من الآيتين أن الإيمان لذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، واضح ده في ذاته ان هو واحد وتفرده تفرد الواحد في ذاته لا تشرك معه خيرين. الآية الحادية عشرة قول الله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله مثلا. والآية دي تفيد أن الله تعالى ليس له مثل ولا شبيه ولا نظير. فلا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثلا مثل الله كمثل كذا وكذا أو تجعلوا له شريكا في العبادة. إن الله يعلم يعني يعلم أنه ليس له مثل وقد أخبركم بذلك ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وأن تعلم له سميا وأنتم لا تعلمون. فعندئذ يجب عليكم أن تؤمنوا بالله تعالى كما أمركم أن تؤمنوا به كما وصف سبحانه وتعالى. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالله تبارك وتعالى وهذا كل الوحي فهو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقال إن هذه الجملة تضمن دليلا واضح على أن الله ليس له مثل وأنها تضرب بالمثل في امتناء المثل لأننا نحن لا نعلم الله يعلم. فإذا انتفى العلم عن معرفة الله فأين الممثلة؟ هل يماثل الجاهل وإن كان عالما؟ ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي لأن ما يفعله أو ما يفعل به بعد ساعة ما يعرف أبدا. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا بعد ساعة ممكن تكون أنت تدبر نفسك بعد ساعة من كده لكن ممكن محال بينك وبينه تعرفش بكرة إلا هتصل إلا ينزل فيك ما تعرفش تعرفش بعد ثانية إلا ينزل فيك تعرفش في اللحظة في اللحظة في ناس بتنزل تتكلم في ناس بتنزل تاكل وتشرب وده موت الفجأة من علامات الساعة موت الفجأة رحمة من المؤمن وحسرة من الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت ما تعرفش لا تعرف حقيقة نفسك التي بين جنبيك لا تعرف الروح حقيقة الروح التي تحركها. ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما وجدت من العلم إلا قليلا. في حد الوقت الجدل شغال مين إيه هي النفس؟ إيه هي الروح؟ في فرق النفس والروح ولا الاثنين واحد؟ طب عرفونا النفس طب عرفونا الروح إلى الآن إلى الآن فالروح هي المحركة للنفس. النفس هذا هو الجسد الجسد والروح هي المحركة لهذا الجسد. عشان كده لو الإنسان مات خرجت منه روح يبقى الجسد ده إيه؟ الجسد لا روح فيه قطعه احرقه خلاص مش أما النفس فالآن علماء النفس مختلفين عن النفس. إنسان ما عرفش نفسه التي بين يديه وكذا حقيقة الروح التي مدت الحياة. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أمثالا وأنتم تعلمون. الجواب أنه هناك أي في الآية ثلاثة تجعلوا لله أمثالا يخاطب بها المشركين الذين اشركوا في قلوبهم. لذلك قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا بالله اندادا وانتم تعلمون. واما في مداد الصفات في هذه الايه فقد تضربوا لله الامثال يعني لا تقولوا يد الله تعالى مثل يد كذا او وجهه عز وجل مثل وجه كذا فالله سبحانه وتعالى يعلم وانتم لا تعلمون. وقد اخبرنا عز وجل انه لا مثيل له سبحان الله حتى يرفع انت رائحه بشاف ربنا عشان يصل شاف ربنا عشان يصل كما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وصف رسوله ووصف اولاده وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوحي اليه فعند حين المؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرض عن الصحابة ذلك كله كذب حتى يكبر المبتدع. ومن المعاصرين منهم قول كذب يقول لك وقد عرف ذلك بعد القرون الخيرية. كتبش خالص القرون الخيرية ازاي تسأل سؤال يقول طب ليه القرون الخيرية ما كلمتش الكلام اللي بتتكلمه ده؟ ليه ما بتقولش سؤال القرون الخيرية كانتش ان اليد القدرة ولا قالت اليد النعمة؟ ليه ما فيش ولا واحد مجهول قال كده؟ سيقع بقى امر عظيم ويقول لك ان الخلف اعلى فيجاهد الصحابه والتابعين والتابعات الاحسان عشان يثبت بتعلم عالم عياذا بالله. فيقول لك الخلف اللي هو موجود بعد كده اعلى. ابن تيميه رحمه الله معلوم ان هو واسع الاطلاع جدا وكثير العلم. فتش في الكتب قبل ما تجد احدا من الصحابه ولا التابعين تكلم في ذلك. مش حد يتكلم كلام لما ده كلام مبتدع لما دخل كتب الفلاسفه اليابان المسلمين والرضيع. ولا هذا الذي يسمى بعلم الكلام حتى ابن شاطر يقول حكم زياد الكلام ان يضرب بالجريد والنعال وان يطاف به في العشائر والاسوار ويقال هذا جزاء من خالف الكتاب والسنه. لحكم مش شاك فيه عن كده اللي هم بيسموه اللي هم بيسموه يعني بيطاف من بعض الفلاسفه الاسلام هؤلاء الذين اولوا الصراط واستخدموا العقل طريقا في اثبات ما يثبته العقل يعني ما ليس العقل فيه تحكم ولا دخول. وان كان العقل يصل بان الله عز وجل متصل بالكمال بس ايه تفاصيل الكمال ده العقل ما يقدرش يثبته لان لا لابد ان يكون عن علم ولم يرى احد من الله عز وجل مش عنده علم عشان يصل الله عز وجل لما الله وصفه سبحانه وتعالى وصف المستوى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته الله للرسول صلوات الله وسلامه عليه. او يقال ان اثبات العلم له خاص في باب الربوبيه ونفيه عنه خاص في باب الالوهيه حيث اشرف بالله فيها فنزل منزله الجاهل. وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل حيث أنه لا مثيل له. وأما المعنى هي التزكية الإيمانية نأخذ منها كمال تعظيمنا للرب عز وجل لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلمنا به رجاء وخوفا وعظمناه وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمته من قيامه ورئاسته ووزارته لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في الآية 18 قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أي قل معلنا للناس إنما حرم ربي إنما الحصر وذلك لمقابلة تحذير ما حرم ما أحل الله تعالى. يعني إيه؟ في ناس حرمت ان ربنا سبحانه وتعالى احل ففي مقابله ذلك قال عز وجل قل من حرم لا يقول من حرم زينه الله التي اخرج لعباده وطيبتنا الرزق ام ربنا سبحانه وتعالى قال قل انما حرم ربي بل ربنا حرمه ايه هو هذا في الايه انت حصر انما حرم ربي والتحريم بمعنى المنع بمعنى المنع حرم يعني منع فأصل هذه المادة حرم تدل على المنع ومنه حريم البيت في الأرض التي تحتيه حوله لأنه يمنع من التعدي عليها. الفواحش جمع فاحشة وهي الذنب الذي يستفحش مثل الزنا والزواج قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سليما وقال الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط عليه السلام قومه هذا أمنا فاحشة وهو إتيان الرجال. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له للقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا أشد من الزنا بغير المحرم، لأن الله تعالى أنه فاحشة ومقت أشد الخوف. يعني الله تعالى إذا مقت عبدا نعم فغضبه ضغطا شديدا لو كان فاحشة ممقتا، يعني السحر ده يؤدي إلى غضب نعم عبده غضبا شديدا. وساء سبيلا إنه كان فاحشة ممقتا وساء سبيلا، ساء سبيلا يعني ساء طريقا ومسلكا. ولا تنكحوا يعني ما تزوج ما نكح آباؤكم، يعني ما تزوج آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية. فكان يفعلون ذلك في الجاهلية فحرمه المسلم. وكان الرجل إذا أتى المسلم وعند زوجة كبيرة يؤمر أن يفارقها، هذا حرام في الإسلام. وكان يفعل هذا في الجاهلية إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية. ليه بقى؟ زوجة الابن يتجوز زوجة أبوه إنه كان فاحشة ومقتل وساء سبيلا. ففي عقد الوالد على امرأة تصير محرمة على ابنه تحريما أدبيا. ومن زنى بمحرم يقتل. يجوز إلى الله تعالى الإنسان إذا ارتكب الزنا أو ما في حد من حدود الله تعالى فيشرع أنه يستر على نفسه لا يفضح نفسه حتى وإن كان هناك حاكم يقيم الحدود، فإنه يشرع أن يستر على نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى. لكن لو رفع أمر الحاكم لابد من قبض الحد، لكن قبل أن يرفع الحاكم فإنه يستمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر فحش وما خفي. من ظهر فحش وما خفي يعني إما يظهره أو إما يحتدي به باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل. والاثم والبغي بغير الحق، حرم الاثم والبغي بغير الحق. الاثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، يعني السبب الاثم والبغي سبب للبغي باي محسن من المعاصي. والبغي بغير الحق، البغي العدوان عن الناس، ولكن كلمة البغي العدوان عن الناس، العدوان عن الناس يعني عدوان عن الناس في العرض، العدوان عن الناس في العرض، وده بغي. لذلك الإنسان يحذر من البغي، يحذر من البغي، لذلك لم تحط عقوبته معجلة، لابد أن تعجل عقوبته في الدنيا. الإنسان لا يبدع على أحد، لا يتعدى على أحد، والتعدى يعني سيقول عليه ما لم يقله، أو يرميه بظلم، أو يرميه بزنا، لا يبني على أحد. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. طيب البغي بغير الحق مش حاجة اسمها بغي الحق وبغي الحق، البغي كله حق. إنما كانت بغير الحق يسميها العلم الوصف الكاشف، الوصف الكاشف الذي هو تعليل للموصوف، هذا تعليل للموصوف. يبقى دي صفة كاشفة يعني البغي ده البغي ده يكون ايه؟ غير حق، يكون غير حق. عمر ما الانسان بيغلى على حد بحق، وانما الانسان مشهور ان هو لو اعتدى على حد ممكن يعتدى عليه بشكل يعتدى عليه، لكن ايه؟ لا تبغي، لا تعتدي على الناس، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سلطانا بمعنى الحجة، وهذه معقوصة على ما سبق، يعني وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا. أي حجة، وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة المحتج بها، سلطان المحتج بها. وهذا القيد ايضا ما لم ينزل به سلطان صفه كشركه، زي البغي بغير الحق، لان مفيش شرك في سلطان، مفيش شرك في حكم، الشرك كله في الحكم، اللي يشرك بالله معهوش حكم فقوى به، انما حجته اولى من بيت الله عز وجل. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني محرم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرم علينا ان نقول على الله ما لا نعلم، لا بذاته ولا باسمائه ولا بصفاته ولا بافعاله ولا باحكامه. يعني ما تيجي تقول مثلا، تيجي تقول ان ربنا سبحانه وتعالى يقول بين يديه مبسوط وطين، تقول اليدان هنا المقصود بيهم القدره، انت كده قلت على الله لا تعلم. ايه سلطانك؟ ايه قوتك؟ ايه حجتك؟ ايه حجتك اللي تستلم بيها على انك يا دان تمنع القدره؟ معكش. يبقى ازاي تتكلم على كده؟ او انك تشبه الخالق بالمخلوق، اعوذ بالله، ده كفر. وحرام علينا ان نسميه بما لم نسمي به نفسه، حرام علينا ان نقول في احكامه لا نعلم. يعني انت لو سئلت عما لا تعلم تقول الله اعلم في احكام عز وجل، لان المستفتي عندما يستفتي المفتي فالمفتي عندما يجيبك انه يقول لك الله يقول لك افعل كذا افعل كذا، ده خطر امر عظيم جدا. فزي ما انت تجيب حاجه 14 الله اعلم، انت برضه نفس الكلام، الصفات لابد ان تثبت فيها، تقف عند النص السمعي البين في كتاب السنه، فتثبت ما يثبت الله نفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خمسه اشياء حرم الله عليها، وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله. فإذا قال قائل أين الصفة السلبية لآية قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ فالإثنتان جميعا من باب الصفات السلبية، وأن تشركوا يعني لا تجعلوا لله شريكا في كماله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك، فإنه تعالى من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. الفائده المسلكيه من هذه الايه ان نتجنب هذه الاشياء الخمسه تصرف الله بتحريمها، قد قال اهل العلم ان هذه المحرمات الخمسه عن الله تعالى ما نفاه عز وجل عن نفسه.